قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكيد أن الجن يطلبون شيئا حق. هذا الأثر الثاني أعتقد فيه بعض الإشكال في سياقه أو في صورته أو في وقته وزمنه. يذكر مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأى عفريتا من الجن. عفريت فعليل من العفرة وهي الحركة الزائدة، ومن الجن بيان للجنس. العفريت ما يكون إلا من الجن، قد يكون في عفريت من الإنس، يعطينا الإنس يعطينا الجن، ولكن يبين هنا للإيضاح. قال يتبعه بشعلة من نار. يقف العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا عند إسري به. الإسراء يقولون هو المشي في آخر الليل، السرى وهو المشي سحر، أن أسر بعبادي ليلة. فالإسراء هو المشي ليلا أو في آخر الليل. فهل ليلة أسري به الإسراء الذي كان معه المعراج، الإسراء الذي كان من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء إلى الملأ الأعلى، أو الإسراء والسرى هنا كان مجرد مشي بليل؟ فبعض العلماء يجعل كلمة أسري به أنه سري في ليل وليس في الإسراء والمعراج، وكل ذلك كان بمكة، لأن الإسراء والمعراج في فترة مكة. وجاءت أخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الجن ومعه بعض أصحابه ومنهم علي، وخط عليه خطا وقال لا تبرح هذا الخط، فإن تخطيته وخطفوك لا أسأل عنك، وقضيت ابن مسعود ومعه أداوة من الماء إلى آخره. ويسمى ليل الجن كذا، وهو في مكة في الوادي. فبعضهم يقول كان هذا في ليلة الجن في مكة، وبعضهم يقول في الإسراء. لكن حينما يأتي إنسان لأحداث الإسراء، الإسراء بدأ كما في رواية البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان بايت عند أم هانة أو في بيته، فإذا بالسقف ينفرد، السقف من الخشب والطين، فينزل جبريل ومعه ملك آخر ومعه طف، ويأخذه إلى الحطيم، وهناك يشق الصدر ويخرج القلب ويغسله ويملأه إيمانا وحكمة، يعني تهيئة للإيش؟ لرحلة طويلة. رواد الفضاء بيأخذون حوالي شهرين ثلاثة وهم يروضوهم وهم يمرنوهم على إيش، بعدين لبسوهم بدل إيش واقية من الاحتكاك وعدم الوزن وأشياء طويلة عريضة. وهذا صلى الله عليه وسلم شق الصدر وغسل وملئ القلب بما يهيئه إلى ملاقاة الملأ الأعلى. ولذا جاء في أخبارها ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه القدرة، يعني أن ما رآه من آيات الله عند سدرة المنتهى لو لم يكن على وضع غير العادي لزاغ بصره ولا طغى عن ما يراه أمامه، ما يقوى على ذلك المقام، ولكن هيئ قبل ذلك ليقوى على هذا، وجاوز ضغط الهواء وافتقاد الوزن وإلى آخره. فهناك ومن هناك من الحطيم جاء البراق وركب وجبريل معه، ويضع البراق خطوه إلى منتهى نظره، يعني بسرعة الضوء. ولذا ذهب بيت المقدس وعرج به إلى السماوات السابع، ما بين كل سماء وسماء مسير 500 عام، ورجع وطلع عليه الفجر في بيته. ما في العقل ولا في الوجود رحلة مثل هذه أبدا، لم يسبقه أحد إليها ولم يلحقه أحد عليها، انتهت. فمتى يكون للشيطان مجال في هذه الخطوة؟ ولكن نحن نرجع إلى السند ونبعد العقل، لا نبعده نلغيه، ولكن نقول في المقارنة كونه في ليلة في مكة وسرى ليلا المجال أوسع. وجاءت فيها أخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الوادي فإذا انهبلت عليه الشياطين من الجبال وتبعه شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرقه، فكان يتراجع، فجاءه جبريل قال ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن انطفأت شعلته وخر إلى فيه بالأرض. قال علم فعلمه. إذا الموضوع عندنا الكلمات التي أطفأت شعلة العفريت والتي خرته إلى فيه، سواء كان في الإسراء الذي معه المعراج أو كان في بعض ليالي مكة. يهمنا الآن إيش؟ تلك الكلمات التي كان هذا أثرها. قال بلى علم. وأيضا كفرة الجن يؤذون البشر، فهذا عفريت يبغى يحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما مثل ما تقدم في سورة عن أخبارهم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت إيش؟ حرسا شديدا وشوبا، وأن إذا انقطع عليهم الطريق. إذن فيه العداوة قامت، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين، وقد أرسل الله سبحانه إليه نفرا من الجن في عودته من ثقيف من الطائف يستمعون القرآن، فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذا منهم مؤمن ومنهم كافر، منهم مؤمن ودعاة إلى الله، ومنهم كافر يبغى يعتدي على رسول الله أكثر من اليهود والنصارى. إذا لا مانع في ذلك، لا العداوة قائمة عداوة دينية. فجاء جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله بما يعيده من هذا العفريت. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينه، واللي يبغى ينكر الجن إن شاء الله يجي له الشعلة في الليل ويشوف الحقيقة منها إن شاء الله. قال بلى علمني. قال قل إيش؟ قل أعوذ بوجه الله الكريم وإيش؟ وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر من شر ما خلي بعدين. قل أعوذ بك بوجه الله الكريم. كان بودي أن نجتاز هذا ونمضي إلى ما بعدها، ولكن تنبيه عاجل يقف العلماء أيضا عند هذه الجملة أعوذ بوجه الله الكريم، وما جاء في مثلها في كتاب أمثال هذه النصوص الكريمة، فنجد البعض يقول وجه الله هو الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني ويبقى الله، والسلف يقولون الإضافة فيها مضاف ومضاف إليه، والمضاف إليه يقتضي مغايرة المضاف، فالوجه شيء ولفظ الجلالة شيء آخر. إذن هناك وجه وهناك مضاف وهناك مضاف إليه. إذن الوجه صفة من صفات الله، ولكن على أي صفة؟ لا، ليس هذا لنا. نثبت ما جاء عن الله في كتابه في ذاته، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في حق رسوله في حق الله. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الله على مراد رسول الله. وكما قال ابن تيمية من بعده نحن أمرنا وكلفنا بإيمان إثبات وتصديق وليس بإيمان تكييف وتصوير. لا والله ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. إذن للعلماء في هذا الباب أو في هذه الجزئية كلام كثير جدا، وفي عند الإمام تيمية في إبطال التأسيس أو نقض التأسيس ما يزيد عن 200 صفحة في هذا الموضوع وفي الصورة وفي غير ذلك، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذا، ولكن يجب أن نقرر ما يقرره سلف الأمة من أن الوجه صفة من صفات الله، وليس المراد بها ذات الله، حتى لا ننفي صفة أثبتها الله لنفسه. على أي حال لا، كما على ما يريد الله سبحانه وتعالى. أعود بإيش؟ بوجه الله الكريم. نعم، وجه الله الكريم كما جاء في القرآن الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا شك أن وجه الله أكرم موجود، والكرم أو صفة الكرم هي أعلى صفات النعم بالجلال والكمال، ولا شك أن وجه الله أحق بذلك كله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بيان مدى تكريم المؤمن لوجه الله، قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إيش؟ إلا الجنة. لماذا؟ لأن الجنة أعلى مطلوب للإنسان، وأغلى وأنفس موجود في الوجود من الحوادث والمخلوقات. إذن وجه الله أكرم ما يكون عند المؤمن، لا يقدمه ثمنا لعشرة ريال ولا لتوب ولا لعيل ولا لشيء من هذا، لا، إنما يقدمه ليش؟ للجنة. وهل الجنة تساوي وجه الله؟ لا والله، ولكن من باب المقارنة ومن باب التعليم، لا تقدم النفيس إلا لنفيس. فتسأل بوجه الله شيء تافه من أمور الدنيا؟ لا، الدنيا كلها للزوجة نحب أعود عند الله. إذن أسأل أعود بوجه الله الكريم. ومن تكريم وجه الله عند المؤمن ألا يسأل به إلا الجنة، لأنها أعلى مطلب للإنسان. نعم. نرجع أيضا بكلمات الله التامات، نعم، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. المجاوزة التعدي، ومعنى يجاوزهن إيش؟ نجد بعض العلماء يقول لا يتعداها بر ولا فاجر، تقي طائع ممتثل لكلمات الله في أوامره، أو فاجر متعد حدود الله بعصيانه. ولكن يظهر لي والله تعالى أعلم، وأستغفر الله لما لا أعلم، لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يخرج عن سلطة كلمات الله. بر ولا فاجر لا يتجاوز سلطان الله في كلماته، ولا يتمرد على كلمات الله. لا بر ببره ولا فاجر بفجوره، بل إن كلمات الله تحيط بالمخلوقين جميعا، والكل تحت سلطان الله وكلماته، سواء كان بارا ببره أو فاجرا بفجوره. لا يتجاوز سلطان الله في كلماته أبدا، والله تعالى أعلم. نعم. قال: ومن شر ما ينزل من السماء. وش اللي ينزل من السماء؟ السماء ينزل منها مطر، قال ينزل منها صواعق أيضا، ينزل منها بلاء، ينزل منها أشياء كثيرة. إذن من شر ما ينزل من السماء، من مصائب، من ابتلاء، من أمراض، من إلى آخره، والآفات والأشياء التي نسمع بها كثيرة جدا. من شر ما إيش؟ ينزل من السماء. وشر ما يعرج فيها. العروج الصعود. وش اللي يعرج في السماء من الشرور؟ يقولون أقل شيء المعاصي، لأن المعصية تصعد، تسجل، تكتب على الإنسان سوء عمله. إذن يستعيد الإنسان من جهة السماء، سواء كان نازلا منها أو يعرج إليها، يستعيد من ذلك ما كان فيه شرا. نعم. ومن شر ما ذرأ في الأرض. ذرأ بمعنى خلق، والله سبحانه وتعالى خلق كل كائنات الأرض من جماد ونبات وحيوان وهو، كل مخلوق في الأرض، وكل مخلوق في الأرض لا يمكن أن تقول محض خير ولا محض شر، بل في المخلوقات ما هو شر ولكن فيه بعض الخير. لو قلت حتى الثعابين وش فيها من خير؟ وش الثعابين من خير؟ نعم، أقل شيء نموذج تراه يأتي القرآن ويخوفك من هذه الدابة في القبر، عمل ابن آدم. الإنسان إذا منع الزكاة جاء الحديث يصور إليه ماله إيش؟ شجاع أقرع، له زبيبتان، يعني ثعبان معتك، له قرنان، له زبيبتان، يأخذ بالإهزمتين. لو لم تكن الحيات موجودة على ظهر الدنيا كنا عرفنا الشجاع الأقرع، بس كان يخوفنا الله؟ لا، إذن أيضا بعض الأمراض ما تعالج إلا بسم هذا الثعبان، ولكن بقدر. إذن كما يقول العلماء لا يوجد خير محض إلا في الجنة، ولا شر محض إلا في النار. أما الدنيا كل ما تصورته من خير ربما يشتمل على شر. هذا كان المبالغة في العبادات، الزيادة في العبادة كلها خير ولا تنقلب إلى شر؟ تنقلب إلى شر. والعسل وهو شفاء للناس لو أكثرت منه أو في حالات من حالات ربما يضر. إذن ليس في الدنيا خير محض ولا شر محض، أمر نسبي. لكن هناك أشياء يغلب عليها الخير وأشياء يغلب عليها ليش الشر. فمن شر ما ذرأ في الأرض من جميع كائناتها، نعم، هذا المشكل. ومن شر ما يخرج منها، ذرأ فيه وخرج منه. لاحظوا هذا التعبير النبوي الكريم، ذرأ في الأرض يشمل كل ما يمشي على وجه الأرض، وخرج منها من بطنها. أعتقد إلى الآن أجهزة الإعلام تتكلم على ما خرج منها ولا لا؟ زلزال أرمينيا نزل من السماء، كان على وجه الأرض ولا خرج من بطن الأرض؟ خرج من بطن الأرض. وكذلك البراكين تخرج من بطن الأرض ولا تنزل من السماء؟ إذا بطن الأرض قد يخرج منه شر لا تقوى الأمة عليه. ثوان تفني مدن، تفني سبحان الله العظيم عشرات الآلاف في ثواني، مدن بأكملها تروح تختفي عن وجه الأرض في ثوان. وهذا البلاء من فين؟ خرج من الأرض. إذا بطن الأرض لا يعلمه إلا الله، وهو الذي يصوره، وهو الذي سخره، وبكلماته تكون. نعم. ومن فتن الليل والنهار، إلى ناجي إلى الظرفية، ما في فتنة إلا في الليل أو نهار، وهذا من باب الشمول، من فتن الليل. طب في فتن خاصة بالليل وفتن خاصة بالنهار؟ نعم، بعض أعمال الشر ما تصلح إلا في الليل، كبعض أعمال السحر والفتن، وأكثر ما تكون السرقات والاعتداءات تحتاج نحو الظلام، وقد تكون فتن النهار. وليس لا يبعد عن ذهنك أن فتن الليل والنهار ليست قاصرة على ما تتأذى منه ويصيب بسوء، قد يكون الخير فتنة. إنما أموالكم وأولادكم إيش؟ فتنة. إذن ولابنكم بالإيش؟ فتنة. إذن فتن الليل والنهار ليس معناها الشر فقط، بل كل ما يفتن به العبد في دنياه. نعم. ومن طوارق، الطوارق جمع طارق، والطارق إنما يكون لمن يأتي الليل لأنه يحتاج أن يطرق الباب. ومن هو السماء إيش؟ والطارق النجم، لأنه يطرق الكون بنوره ويذهب الظلام ويأتي إلينا شعاعه. يقول أعوذ بك من طوارق الليل، الأشياء التي تأتي غفلة، تأتي تطرق دون انتظار. لو كان عندك موعد معها تبقى منتظرها فتح لها الباب، لكن لا، انت غافل ولا تدري عن انسان فاذا به يطرق الباب. يبقى جاك على غفلة ولا جاك على علم؟ على غفلة. وهكذا طوارق الليل والنهار. اذا فتن الليل والنهار وطوارق الليل والنهار كلاهما اصناف مختلفة. الا طارق يطرق بخير يا رحمن. الطارق الذي يطرق بخير تكون في نص الليل وطرق طارق، يا دم بالله شوف حارس كذا كذا، طرق طارق، ها فلان والله ابشر يا كذا كذا، الامر الفلان انتهى بخير، يعني كل صديقك. ويستحي ان يأتيك في بعد العشاء بساعتين ثلاثة، لكن لما يكون امر مهم جدا وخير وانت منتظر بفارغ الصبر يأتيك ولو قبل الفجر يطرق الباب، لانه طارق بايش؟ بخير. وطارق الخير في اي وقت يجي الله يحييه. اذا الا طارقا يطرق. اذا الطارق بالليل يكون لخير ويكون لشر، فيستعاد من جميع من يطرق بالليل والنهار الا اذا كان هذا الطارق طارقا بايش؟ بخير، فالله يحييه. نعم يا رحمن. شوف التذليل، كل هذا يلجأ الانسان الى ربه سبحانه وتعالى، وفي كل ما استعاد به من كل هذه الاصناف بكاملها اعادة العبد فيها محض ايش؟ رحمة من الله. يعني يا رحمن اعدني من كل ما استعد منه مما نزل من السماء او يعرج فيها او يخرج او درأت مما درأت في الارض او يخرج منها او فتن الليل او فتن النهار او طارق يطرق بشر كل ذلك اعدني به يا رحمن. معناها انك سألت الله الرحمة وبرحمته يعيدك من كل ما استعدت منه. واسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق.